نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. أي نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر طبعا معروف. نعم. عن سعيد بن أبي وقاص. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي عن صحابي. نعم. طيب، أولا قبل الدخول في المد، ما هي لطائف هذا الإسناد؟ لا سباعي. شوف، السباعي وليس السداسي، لأن عبد الله بن عمر روى عن سعد. ها زين، وماذا يستفاد منه أيضا؟ الصحابي التحديث والعنعنة، صحيح. لكن ماذا؟ رواية صحابي عن صحابي، قلنا ماذا يعني التحديث عن عنعنة كذا فقط؟ لا يكفي. لا، التحديد بصيغة الجمع، أحسن. والإفراد بماذا؟ بالعنعنة. زين، وفيه موالي أيضا، اجتمع فيه ثلاث موالي، وفيه أيضا ثلاث رواة مصريون. ثلاث رواة مصريون، من هم؟ أصبا وابن وهب، ومن آخر؟ عامر بن الحارث. وفيه أربعة مدنيون، لأنهم سبعة والباقي مدنيون. نعم، في قلنا ايش؟ رواية صحابي عن صحابي، ومعظم رواته كما قالوا هم قرشيون. نعم، تابع. واضح السند؟ في اشكال؟ ابي سلمة تابعي. ها؟ ابي سلمة. ها؟ تابعي عن تابعي ابي سلمة. ابي سلمة تابعي. نعم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. مسح على الخفين، يعني قال بعض الشراح الطاهرين الملبوسين، عن الخفين الطاهرين الملبوسين بعد كمال الطهر. وش هذا يدخل في حتى العمامة؟ سيأتي إن شاء الله صحنا لا. وزادوا من أصحاب الشروط الساطرين، أصحاب الشروط طبعا الساطرين لمحل الفرض، قالوا لا بد أن يكون ساطرين هو القدم فوق العقل. نعم نعم. وأن بل المالك يقع اشترطوا شرطا آخر، أن لا يكونا متسعين، يعني أنت مثلا مقياسك 40 وأنت تلبس 44، قال لأن عليه. لماذا؟ لماذا؟ من يقول لي لماذا اشترطوا أن لا يكون متسعين؟ يعني يا لسم، لماذا قالوا لابد، يعني اشترطوا أن يكون متسعين حتى لا يدخل لهم الماء؟ لا، قال إن إذا كان إذا لم يكونا متسعين لا يمكن أن يتابع بهما السير، لا يمكن أن يتابع بهما السير، فهم يشترطون إيش؟ أن يتابع بهما السير. بل قالوا أن يكونا من جلدين أو مجلدين، أن يكونا من جلدين الأصل أو مجلدين، يعني هما مثل من صوف أو شيء من هذا القبيل، ولكن جلدوهما من الخارج، من الخارج. هذا كله أيضا لا أساس له من الصحة. بل قالوا هناك من اشترط أن يكون مجلدين من الظاهر والباطن، أن يكون مجلدين من الظاهر والباطن، ولذلك قلت لكم عندهم شروط من هنا إلى الأندلس. نعم، هذا صحيح، يعني في مسائل الاجتهادية. بل قالوا أيضا حتى يعني يكون ممكن أن يقطع بهما المسافة، ومن موجود الآن، يعني يوجد الآن الجوارب، جوارب من الجلد، قالوا مثل هذا الشكل. بل هذه الجوارب الموجودة الآن عند المالكية لا يمسح عليها. ها، حتى قال الكرخي وكذلك أبو حنيفة أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين، أخاف الكفر